عيشني باسم حبيبي شمس غروب الدب في المية وانا في هوا دايبة يا حبيبي مجرم لمنا ديان وانا بكتب الرملة حبيبي بس الموجة عشان لعبية بتسرق مستمعينا مع موجة نغم صيفية ومن صوت الرائعة وردة شمس وبحر ونسمة شقية لصوت الجميلة ماجدة الرومي عيناك ليال صيفية هيا نستمع إليها الآن في موجة نغم عيناك ليال صيفية شمس بحرية ومضيت شيران يحملني كقصيدة شمس بحرية Why? مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم اللي بنصحبكم فيها في أول حلقات سهرتنا في شهر أغسطس مع النسيم والبحر والهوى، ودايما هنتجمع سوا مع موجة نغم وشايف البحر شو كبير مع الرائعة فيروز. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبه، شو بعيد بعد السما بحب، كبر البحر وبعد السما بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. بدي اندر الشمعة شو بعيد بعد السما بحب كبر البحر وبعد السما حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وحبك. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم صيفية، وإيه رأيكم دلوقتي ننتقل لإسكندرية المحروسة الصيادين وسمك موسى مع المقدمة الموسيقية لمسلسل رايا وسكينة. معنا الآن مع حضراتكم في موجة نغم. إسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك موسى وسمك موسى إسكندرية صادف ناس شلاه يا مرسي يا ابو العباس من ما تمشي تصادف ناس شلاه يا مرسي يا ابو العباس ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر ناس من الصعيدة وناس بحر والقلب مفتوح على البحر دايت في سحر بنات بحري والحب تحت الشموس الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة والبحر جاية الله عليك يا اسكندرية للبحر رايحة والبحر جاية لما الصبايا عالصحبة بيا لما الصبايا عالصحبة بيا الضواحي والبندر في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين وفيها فوق الشط سفادة وفيها الكرام. ومن المقدمة الموسيقية لمسلسل رايا وسكينة لنهاية مسلسل زيزينيا وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مارية وعد ومكتوب عليا ومقدر على الجبين في موجة نغم. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مارية وعد ومكتوب عليا ومسطر على الجبين شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضني بأحبة والناس الطيبين حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناك يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين معكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم صيفية مع شمس وبحر ونسمة شقية والأغنية القادمة هتاخدنا لسحر النسيم مع صوت الكينج محمد منير ولما النسيم لما النسيم بيعدي بشعرك حبيبتي بسمعه بيقول عطورك الهدية اللي دايبة فيك كل ما تلمسي بتقول لما النسيم بيعدي بيه شعرك حبيبتي بسمعه بيقول وعطورك الهدية اللي دايبة فيك بتقول عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق ما صرخش واملى الكون ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بكتب حروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر يا نجمة كل ما ضيها يلمس حجر يعلى ويتحول قمر بحروف اسمك بحبات الندى على كل أوراق الشجر مين اللي يقدر يعشقك قدي انا؟ مين اللي يقدر يوصفك زي انا؟ مين اللي يقدر يعشقك قدي انا؟ مين اللي يقدر يوصفك زي انا؟ يا حلم نفسي تحلم كل القلوب، يا أعلى إحساس شدني خلانك مرور، يا حلم نفسي تحلم كل القلوب، يا أعلى إحساس شدني خلانك مرور، خلانا حس إني بشر عايزاني ليه لما تقولي لي بعشق ما صرخش واملى الكون من أشهر الأغنيات اللي بتفكرنا بالليالي الصيفية والبحر والهواء والبلاج أغنية قاضي البلاج للعندليب عبد الحليم حافظ، وهي الأغنية القادمة معنا في موجة نغم. اسم الهواء والشمس والبلاج الشباب والحب والأجازات الشباب والحب والأجازات باسم الهواء والشمس والبلاجان باسم الشباب والحب والأجازات باسم الراجل واسم المناجير باسم الشقاوة والتفاريخ وضحك الجلسة وضحك الجلسة محكمة عادل بن كمال طالب تصيف تقدم يا فتى قاضي البلاج يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي مستني يا قاضي مستني يا قاضي طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتا ارفع دراعك واخلف يمينك وقول دفاعك وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام ما نجحت ولا شفتك يا نجاح إلا عشانك يا أجازة وأنا وحبايبي والأفراح ناخد من الدنيا أجازة والأمر لك يا قاضي والحكم لك يا قاضي

حزين في البحر الابيض وفي هداوت لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق في البحر الابيض وفي هداوت لونه الازرق تعبنا يهرب مننا وهمومنا تغرق ونسابق الموج والهوا والشوق ونسبه والبحر عارف حبنا والشط راس دقوا شماسي عالملح دقوا الشماسي دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي عالبلاد دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي دقوا شماسي من طوحة حد التماسي دقوا دقوا شماسي دقوا دقوا شماسي دقوا شماسي. مستمعين الأعزاء كنا معكم الليلة مع موجة نغم صيفية، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، نتمنى لكم ليلة سعيدة هادئة إن شاء الله، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.